بسم الله الرحمن الرحيم. رجل حلف ألا يكلم آخر، قال مثلا والله لا أكلم فلان، فنصحوا وكذا فأعاد وقال والله لا أكلم فلان، فلقي في اليوم الثاني نصح مرة أخرى فأعاد قال والله لا أكلم فلانا، ثم كلمه من بعد ذلك، كم كفارة يكفرها؟ نعم أحمد، كفارة واحدة. خير إن شاء الله. ثنتين، ثلاث، ثلاث كفارات. خير نعم كفارة واحدة. مذهب مالك وأبي حنيفة أن الكفارة تتعدد بتعدد الأيمان، فعليه الآن في مثل هذا ثلاث كفارات. وقال الشافعي رحمه الله إن والتأكيد فليس عليه إلا كفارة واحدة، وذهب شيخ الإسلام وهو قول ابن حزم إلى أن عليه كفارة واحدة وهو الصحيح، وهو الصحيح أن عليه كفارة واحدة، لأن الحلف كله على ماذا؟ على أمر واحد، الحلف كله سواء الآن حلف ثم أعاد ثم أعاد، والأمر المحلوف عليه إيش؟ واحد، فإن فعله فإنه ماذا؟ نقول عليه كفارة يمين. لكن ماذا مثلا لو قال والله لا أكلم فلان ولا أكل معه ولا أدخل بيته، ثم كلمه وأكل معه ودخل بيته، كم عليه الآن؟ ثلاث كفارات لتعدد ماذا؟ المحلوف عليه، لتعدد المحلوف عليه. هنا حلف الآن على أكثر من أمر، حلف أنه ما يكلمه ولا يأكل معه ولا يدخل بيته، فالصحيح في هذا أن عليه ثلاث كفارات، سواء كان بيمين واحدة أم عدد ماذا؟ الأيمان، سواء قال كما سمعتم أو قال مثلا والله لا أكلم فلان، والله لا أكل معه، والله لا أدخل بيته، سواء هذا أو هذا، في كليهما عليه ثلاث كفارات على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإنه سواء كانت كفارة يمينا واحدة أو أن الأيمان تعددت. إذا حلف الآن كما قلنا ثم أراد أن يدخل بيته، يكفر أولا وبعد ذلك يدخل، أم يدخل وبعد ذلك يكفر؟ يا وليد، يدخل وبعد ذلك يكفر. يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، سواء دخل وبعد ذلك كفر أو كفر وبعد ذلك دخل، كلاهما جائز، لقوله عليه الصلاة والسلام فليأتي الذي هو خير وليكفر، وفي لفظ آخر فليكفر وليأتي الذي هو خير. فبعض الناس الآن يكون حلف مثلا ما يدخل بيت فلان، وجاء وقت وليمة وأصلحوا بينهما، دخل الآن وقت أكل، يقول لا أنا ما كفرت بعد، ما أدخل إلا بعد أن أكفر. نقول لا بس أدخل وبعد ذلك كفر، المهم لا تتهاون بماذا؟ بالكفارة، لأن الكفارة تصير واجبة عليك الآن، واجبة، فينبغي عليك ألا تتهاون في هذا الواجب الذي صار في ذمتك. ولهذا بعضهم الآن يقول طيب أنا حلفت إيش علي؟ نقول عليه 12 مساكين، يقول ما أستطيع. طيب صوم 3 أيام، يقول أنا ما أقدر أصوم، أنا مريض ما أقدر أصوم. نقول تبقى الكفارة في ذمتك، تبقى الكفارة في ذمتك، ومتى ما تيسر لك الإطعام أطعمت، ومتى ما تيسر ما استطعت بعد هذا أو ما تيسر لك ما تطعم وقويت على الصيام قواك الله فإنك ماذا؟ تصوم. فإن ماتوا الكفارة عليه فإنها ماذا؟ تؤدى عنه، تؤدى عنه، ترك مال تؤدى من ماله، وإن لم يترك فالصيام في حقه يكون صيام واجب، وعليه ماذا؟ يصوم عنه وليه، يصوم من رحمك الله، من مات عليه صيام نذر يصوم عنه وليه، من مات عليه صيام من رمضان يصوم عنه وليه، من مات عليه صيام كفارة يصوم عنه وليه. والمراد بالولي الأقارب الرجال والنساء، فيصوم عنه ولده وبنته وزوجته، وكذا أيضا أبوه وأمه وأخته لا بأس أن يصوم عنه. هذا فيه خلاف، فيه خلاف. نعم يا ميدي. لا بس، لا بس في هذا لا بس. حديث إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ليتراءى لأهل السماء كما يتراءى أهل الأرض النجوم، ما حاله؟ إن البيت الذي يتلى فيه القرآن يتراءى لأهل السماء، الملائكة تراه منيرا مضيئا، كما يتراءى أهل الأرض النجوم، كما ننظر نحن الآن نرى النجم مضيئا. الحديث يقول إن الملائكة تتراءى هذا البيت الذي يتلى فيه القرآن، إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما يتراءى أهل الأرض النجوم، ما حاله؟ أي نعم، الحديث حسن، الحديث حسن، والشيخ الألباني حسنه بل صححه، وإن كان فيه ابن لهيعة، إلا أنه من رواية قتيبة عن ابن لهيعة، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يذهب إلى أن رواية قتيبة بن سعيد أبو رجال البغلاني عن ابن لهيعة صحيحة. نعم، وقد قال الإمام أحمد لقتيبة أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح، فقال كنا نكتب من أصوله، فبناء على هذا الشيخ الألباني صحح هذا الحديث. وكذا أيضا مثل حديث إن الله ليعجب للشاب ليس له صبوة، حديث عقبة بن عامر، الشيخ الألباني صححه بناء على أنه ماذا؟ من رواية قتيبة عن ابن لهيعة، وهي عنه صحيحة. تفضل. حلف بالطلاق ما يدخل بيت فلان. أولا الحلف بالطلاق ما يجوز من الأصل، من الأصل ما يجوز الحلف بالطلاق، حلف لا يكون إلا باسم الله وباسم صفاته، لكن إذا قد حلف بالطلاق إن نوى به الطلاق تحسب عليه طلقة، وإن لم يقصد به طلاقا وإنما قصد أن يمنع نفسه فقط من دخول هذا البيت فإنه يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين فقط. نعم. هذا خلاف، خلاف النص، خلاف النص. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف مقرر عند المسلمين عند علماء الإسلام أنه باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، فما دام أن الباب هذا لا يخرج عنه، لا يخرج. نعم. ولهذا لا يجوز الحلف بالنبي، لا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، إن كان بعضهم يعني ذكر فيه خلافا، لكن الصحيح أنه لا يجوز، لأنه لا يكون في هذا الباب أي الأيمان إلا اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. نعم. هو كذلك يعني كما سمعت، إذا قال مثل هذا الكلام حرام ما أفعل كذا، حرام ما أفعل، يرجع إلى نيته. نعم، يرجع إلى نيته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نفس. قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا بس تنبيه أن بعضهم الآن يقع منه إيش؟ أن يقول مثلا لزوجته بيت أبيك يحرم علي كما تحرم علي أمي، هذا ليس فيه كفارة ظهار، لأن كفارة ظهار تكون مخصوصة بإيش؟ بتحريم الزوجة، بتحريم الزوجة. أما هذا الذي قال مثلا مثل كلام بيت أبيك مثلا أو بيت أهلك يحرم علي كما يحرم علي أمي، هنا في هذه الحالة جمع من أهلهم يقول عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين في هذا. نعم تفضل. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تتمة تفسير الآية السابقة: وسألهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه، يعني بعد أن قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، لا لوم ولا عتاب ولا تعنيف ولا تعيير ولا شيء من هذا، وفوق هذا دعاء لهم بالمغفرة، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلما رأوا هذا الخطاب العظيم من يوسف عليه السلام والعفو الكريم منه صلوات الله وسلامه عليه، زادهم حبا له. ومن كرمه كما يقول المفسرون أنه أجلسهم معه على مائدته وهو ملك مصر، أجلسهم معه على مائدته يأكل هو وإياهم، فقالوا له يا أخانا إنا لا نستطيع أن ننظر في وجهك لما بدر منا تجاهك، فقال لا يا إخوتي أنا الآن شرفت بكم، أنا الآن شرفت بكم، فإن أهل مصر مع أني ملكهم لا يزالون ينظرون إلي بالعين الأخرى يقولون عجبا كان عبدا بيع بعشرين درهما وآل أمره إلى أن يكون ماذا ملكا، أما الآن لما علموا أنكم إخوتي وتحققوا من ذلك عرفوا أني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل، فعظمت في أعينهم. وهذا من زيادة كرمه ومن زيادة تطيب ماذا أنفسهم ومن زيادة تطمينهم أنه الآن زاد بهم شرفا ورفعة ومكانة، فوقع من المحبة والألفة في القلوب الشيء العظيم. وهنا سألهم عن أبيه، ما حاله، ماذا أو إلى ماذا آل أمره. نعم. فقالوا ذهبت عيناه، ذهبت عيناه من البكاء من الحزن من شدة وكثرة بكائه عليك وعلى فقدك، ذهبت عيناه. نعم. فقال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. نعم. اذهبوا بقميصي هذا وهو قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار كان في عنقه في الجب وهو من الجنة، أمره جبريل بإرساله وقال إن فيه ريحها ولا يلقى على مبتلأ إلا عفو. طيب الآن يوسف عليه السلام يقول لإخوته اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. اذهبوا بقميصي هذا، ما المراد بالقميص؟ السيوطي كما يقول كما سمعتم يقول هذا قميص إبراهيم الذي أتي إليه من الجنة حين ألقي في النار ثم سار إلى إسحاق، عليه السلام، ثم صار إلى يعقوب، ويعقوب جعله في عنق ماذا؟ يوسف، وكان معه في الجب، وبقي معهم إلى الآن، فأرسلهم وكان من الجنة وفيه رائحة الجنة، ولهذا كان لا يشمه مبتلى إلا عوفي. هذا الكلام يحتاج إلى دليل، هذا الكلام يحتاج إلى دليل، ولهذا الذي صوبه جماعة من المفسرين أن الصواب في هذا القميص أنه قميص عادي من ملبوسات يوسف عليه السلام، أنه قميص من قمص ومن ملبوسات نبي الله يوسف عليه السلام بمنزلة قميص كل واحد. اذهبوا بقميصي هذا، وهو يشير إلى ماذا؟ قميص ملبوس، قميص يرونه شاهدونه. ولو كان هذا القميص له خاصية كما يذكر السيوط الآن، وأنه من الجنة يعني فيه ماذا؟ رائحة الجنة. لو كان في رائحة الجنة لما اختص ماذا؟ وجد الرائحة بيعقوب عندما قال إني لا أجد ريح ماذا؟ يوسف. لوجد رائحة الجنة غيره، لأن رائحة الجنة كما تعلمون تشمش من مسافة كذا وكذا. فالصواب في هذا كما قال ابن عطية وكما قال ابن حيان وكما قال غيرهما أنه قميص من ملبوسات يوسف. قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ايش قال السيد هنا؟ يأتي، نعم، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ايش قال في يأتي؟ ولا شيء، يأتي يصير ماذا شيء، كان في سطه، لأنه قال هنا فألقوه على وجه أبي يأتي يصير بصيرا. يأتي بصيرا، ما يعرف بصيرا؟ يأتي بصيرا حال، ركزوا الكلام السيوطي، هو كما قلتم لا حال، على هذا حال، لكن ركزوا لكلام السيوطي إيش يقول؟ يصير، يعني إيش يكون يعرف بصيرا؟ لا، خبر صار، خبر يأتي التي بمعنى صار، وهذه يكون من الأفعال التي تأتي بمعنى صار وتعمل عمل كان. قالوا إما يدل على هذا قوله بعد ذلك فارتد بصيرا. إيش معنى ارتد بصيرا؟ صار بصيرا، صار بصيرا، وهذا الذي اختاره الزمخشري، وإلا فجماعة يقولون يأتي هنا على بابها، وإن بصيرة هنا حال، وإن بصيرة حال. ففي قوله جل جلاله يأتي بصيرة نقول إعرابا، إما أن تكون يأتي على بابها ليست من أخوات كان، وعلى هذا يأتي فعل مضارع والفاعل هو، وبصيرا حال، بصيرا حال، أو نقول إن يأتي هنا بمعنى يصير، يأتي بمعنى يصير، وتصير ماذا؟ بصيرا خبر صار، خبر صار هنا، خبر يأتي بمعنى صار. وهذا مثل قول عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا. ماذا نعرف كفارا؟ خبر، خبر ترجعوا، لأن بمعنى ماذا؟ تصيروا. وذكر صاحب الكواكب جملة من الأفعال التي تأتي في اللغة بمعنى صار وتعمل عملها، تراجعونها في الكواكب في باب كان وأخواتها عند الكلام على صار. هنا قال فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. لو قال أنا قائل من أين أخذ يوسف هذا؟ من أين أخذ يوسف عليه السلام أنه بمجرد ما يلقى القميص على وجه أبيه يصير بصيرا؟ قالوا إما عن طريق الوحي، إما أن يكون علم هذا عن طريق الوحي، وإما أن يكون علم صلوات الله وسلامه عليه أن هذا العمل الذي صار إليه، هذا العمل الذي صار فيه إنما هو بسبب ماذا؟ كثرة بكائه على فقد يوسف. فإذا علم ماذا؟ حياته وسلامته، انقلب ذلك الحزن إلى إيش؟ إلى فرح وسرور. ومعلوم أثر السرور في شفاء الأمراض والعلل، معلوم أثر السرور والفرح في شفاء الأمراض. يعني لاحظ الآن كم من إنسان يكون متعب مرهق مجهد، ربما عنده يأتيه خبر يسره يفرحه، إيش يحصل لهم؟ ها؟ هذا التعب وهذا الإرهاق والإعياء والوجع ذهب. ما سبب ذهابه؟ القوة النفسية، القوة النفسية والحالة النفسية التي لها أثرها العظيم في شفاء كثير من الأمراض. وسيأتي عند قوله فارتد بصيرا، يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وذكروا أن عددهم كان 93، أن عددهم كان آنذاك 93 رجل وامرأة، هو وأولاده وأولاد أولاده، ثم تكاثروا بعد هذا فصار عددهم في زمن موسى إلى كم؟ 600,000 سوى الذرية. لما خرجوا مع موسى من مصر كان عددهم 600,000 سوى الذرية، وقالوا أن الذرية كانوا 1,000,000، أن الذرية كانوا 1,000,000، يعني وقع تكاثر لبني إسرائيل من بعد ذلك في بلاد مصر. فهنا يقول وأتوني بأهلكم، والباء هنا اذهبوا بقميصي، الظاهر أنها ماذا؟ للحال، أنها للحال، أي مصحوبين أو متلبسين به، وقيل لي التعدية. نعم، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ولما فصلت العير خرجت من عريش مصر قال أبوهم لمن حضر من بنيه وأولادهم إني لأجد ريح يوسف. أوصلته إليه الصبا بإذنه تعالى من مسير 3 أيام أو 8 أو أكثر، لولا أن تفندون تسفهون لصدقتموني. قال الله جل جلاله ولما فصلت العير، تحركت هذه المرة القافلة حركة فرح وسرور، هذه المرة الثالثة التي يخرج فيها إخوة يوسف من مصر. المرة الأولى خرجوا وهم بين الفرح والسرور، بين الفرح والسرور، بين الأسى والأمل، لأنهم خرجوا وهم مطالبون بأن يأتوا ماذا؟ بأخيهم من أبيهم، وإن لم يأتوا به فلا كيل لهم عندهم ولا يقربون. المرة الثانية خرجوا وعليهم آثار الحزن والأسى والألم والبكاء، فقد خرجوا وقد فقدوا ماذا؟ 2 من إخوتهم، بنيامين وأخوهم ماذا؟ الأكبر، الذي قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. أما هذه المرة فقد خرجوا فرحين مستبشرين مسرورين، ومعهم أعظم خبر يسر به أبوهم، وهو حياة يوسف، وهو أنه على قيد الحياة، وهو أنهم التقوا بأخيهم، وهو أنهم اجتمع شملهم، وأن الألفة والمودة والمحبة عادت بينهم. ولما فصلت العير قال أي خرجت من مصر، يقال فصل من البلد فصولا إذا انفصل منهم وجاوز حيطانه، فصل من البلد فصولا إذا انفصل عنهم وجاوز ماذا؟ حيطانهم. وهذه المادة، مادة الفاء والصاد، تدل على هذه المعاني الكثيرة، كما على هذا المعنى وهو النزع والتجاوز ونحو ذلك، كما ذكر ذلك صاحب إعراب القرآن وبيانه. ولما فصلت العير أي خرجت من مصر وانفصلت عن عمرانها، قال أبوهم يوسف أي يعقوب إني لأجد ريح يوسف. سبحان الله، سبحان الله، يوسف بمصر والقافلة على حدود مصر تحمل معها القميص، ويعقوب بالشام بينهما مسافة 8 أيام كما قال ابن عباس، أو 10 أيام كما قال الحسن البصري. ومع ذلك بقدرة الله يعقوب عليه السلام يقول: إني لأجد ريح يوسف. والريح المراد بها ماذا؟ الرائحة. ومعلوم أن أقل الروائح في الشم هي رائحة ابن آدم، أقل الروائح في الشم رائحة الإنسان، خاصة إذا كانت ماذا؟ في ملابسه وفي ثيابه. ومع هذا، مع بعد هذه المسافة الطويلة وهذا البون الشاسع، يعقوب عليه السلام يقول لأولاده: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وتأملوا كما قال بعضهم: عند الابتلاء والامتحان والشدة والكربة لم يكن بينهم وبين يوسف وهو في الجب إلا أمتار يسيرة، ومع ذلك ما وجد ريحهم ولا شم رائحتها. وعند الفرح والسرور وذهاب البلاء وحلول الفرج شمه من هذه المسافة الطويلة العظيمة. ولهذا قالوا: يا إخوان، كل سهل في زمن المحنة صعب، كل سهل في زمن المحنة صعب، وكل صعب في زمن الإقبال سهل. في زمن المحن والشدائد كل سهل يراه الإنسان ماذا؟ ضعيف، صعبا وشديدا. وفي زمن السرور والفرح والإقبال يكون الشيء صعب جدا صعب، فما تدري إلا وقد ماذا؟ تيسر وسهل. ولهذا يا إخوان يذكرون عن يحيى بن خالد البرمكي، هذا الذي كان كبير البرامكة وأبوهم، والذي كان هارون الرشيد يقول له: يا أبي، لأنه كان قد رضع من زوجته، وكان هارون قد فوض إليه أمر الملك يأمر وينهى كما يشاء. يذكر موقفين عجيبين وقعا له، موقفين عجيبين. الموقف الأول في زمن الرخاء والسرور، حين كان يأمر وينهى ويفعل ويصنع ما يشاء، ملك من الدنيا، ملك البرامكة من الدنيا والمال والذهب ما لا يخفى، حتى إنهم أتوا إلى قصورهم فطلوها بماء الذهب، فكانت الشمس تشرق على تلك القصور فتلمع لمعانا. ففي أيام الراحة والسرور والوزارة والملك، يقول: في يوم من أيام الصيف، في أيام الصيف والجو هادئ، أحببت أن أركب في مركب في النهر في البحر، فأتي لي بمركب رحلة بحرية لهذا الوزير الكبير، فذهبت ومعي الخدم والحشم والأكل والشرب وانطلقنا في يوم طيب الجو على أحسن ما يكون. فلما توسطنا البحر أكلنا وشربنا وتلذذنا، وكان في يدي خاتم قيمته 1000 ألف فص من اليواقيت والدر الغالي الثمن إلى مبلغ كبير كما تسمعون. قال: فبين أنا على المركب أقول بيدي هكذا، سقط ذلك الخاتم من يدي فوقع في الماء، فلم أدري أين ذهب. الذين معي غواصين نزلوا ذهبوا ما وجدوه، كأنه خفي اختفاء، فلم أبالي في هذا المبلغ، ما بالى. قال: فرجعنا، فلما كان في اليوم الثاني اشتهيت سمكا، فقلت لأحدهم: إذا بحث لنا سمكا اشترنا سمكا من البحر، فاشترى لي سمكا وأتى به، فأعطيته صاحب المطبخ فشق سمكة فوجد ذلك الخاتم في بطنها فأتاني به. هذا زمن الراحة، زمن الراحة يعني زمن فلما نكبهم هارون الرشيد وقتل جعفر وسجن الفضل وسكن يحيى بن خالد وأخذ أموالهم وفعل بهم الأفاعيل، يقول وصل به الحد كما تعلمون إلى أنه كان يتمنى ماء حارا يتوضأ به، لأنه كان ما يستطيع استعمال الماء البارد إطلاقا. ومن بر ولده الفضل به الذي كان معه في السجن أنه كان يأخذ الماء البارد فيضعه في قنينة ثم يضعه على بطنه ويلصقه بفخذيه حتى تأتي حرارة البدن على ذلك الماء ثم يعطيه لأبيه. قال فاشتهيت في يوم لحم، اشتهى لحم بعد أن كان يلعب باللحم لعبا، بعد أن كان يلعب بالمال لعب اشتهى لحم، فأخبر السجان واستأذن فأذن له أن يشتري لحما بدرهم وحطبا ونارا بدرهم، فأتاه به وأتى معه بشيء من الخبز، قال فوضعته في قسط وصرت أطبخ بنفسي، أطبخ بنفسي، أشعلت النار فلم تشتعل فجعلت أنفخها حتى دخلت لحيتي في النار، وأنا على تلك الحالة من الشدة حتى اشتعلت النار وأنضجت الخبز وأنضجت اللحم وصار مهيئا للأكل، فلما حملته لأنزله سقط من يدي واختلط بالتراب لحمه ومرقه فلم أستطع أن أصل إلى لقمة منه. هذا في زمن الشدة والبلاء، ما استطاع أن يأكل لقمة بعد هذا التعب وبعد هذا البلاء، وفي زمن الراحة بكل سهولة يتيسر له الأمر ويرجع إليه الخاتم مع قيمته الغالية الكبيرة. من هنا يا إخوان يقولون يعني أن في زمن البلاء والشدائد كل سهل يراه الإنسان ماذا؟ صعب، وفي زمن الإقبال والفرح والسرور كل صعب يراه الإنسان ماذا؟ سهلا. فهنا نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه لما أتاه الله بالفرج، لما أتاه الله بالخير والفرح والسرور، يجد ريح يوسف من هذه المسافة الطويلة البعيدة، وهذه آية من آيات الله، آية لنبيه، لأن هذا لا يتأتى إلا بقدرة الله جل جلاله، جعلها الله آية لنبيه، فيقول لأولاده، وليس المراد الآن أولاده من صلبه، إنما المراد أولاد أولاده، لأن أولاده من صلبه كانوا أين؟ ها في الطريق، بعد فصلت العير خرجت، ولما فصلت العير قال لهم، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، نعم، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف أوصلته إليه الصبا بإذنه، يعني الريح الصبا المعروفة هذه، من مسير ثلاثة أيام أو ثمانية أو أكثر، أي نعم، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، ايش قال السيوطي؟ تسفهوني لقد دقتموني، هكذا كان، لا هكذا تفندون تسفهوني، حتى في النص هكذا كان، ما في هنا تنسبوني الى التخريف ابدا، في النص هذا اللي عندنا نفس الكلام، سبحان الله. طيب اذا يقولون تفندون يعني تسفهون، الفند في اللغه التخريف، الفند في اللغة هو الخرف، ولهذا التفنيد هنا نسبة إلى الخرف، وهو إنكار العقل بسبب ماذا؟ مرض أو بسبب كبر السن، أو بسبب كبر السن، ولهذا يقال شيخ مفند. ايش معنى مفند؟ يعني مخرف، بمعنى أنه ذهب عنه عقله، طبعا ولا يقال عجوزا مفندة، ولا يقال عجوز مفندة، شيخ مفند، أما العجوز لا يقال له مفندة، لماذا؟ لأن أصلا لم تكن ذات عقل كامل قبل ذلك، النساء ناقصات إيش؟ عقل ودين. فهذا العرب ما قالوا عجوز مفندة، وإنما يقولون إيش؟ شيخ مفند. والمعنى هنا لولا أن تقولوا خرف، لولا أن تقول إنه كبر في السن فأصبح يخرج من لسانه كلام لا يدري ماذا معناه. وقال بعضهم الفند هنا المراد به الكذب، المراد به الكذب. يقول دعبل الخزاعي ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم الله يعلم أني لم أقل فندا، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. الآن الدعبل يقول إيش؟ ها؟ يريد أن يبين لنا الناس كإبل ماذا؟ مئة لا تكاد تجد فيهم ماذا؟ راحلة. فيقول ما أكثر الناس، ثم يقول لا بل ما أقلهم، ما أقل الذين إيش؟ تعتمد عليهم، ما أقل الذين ينفعون في الملمات والشدائد. ثم يقول الله يعلم أني لم أقل فندا، إيش معنى فندا؟ كذبا. إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا، يعني لا أرى أحدا ممن يعتمد عليهم. فهنا قال بعضهم المراد بالفند هنا التكذيب، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تكذبون. فيصير الآن في معنى قول يعقوب عليه السلام لولا أن تفندون ثلاث معاني، ها؟ لولا أن تسفهون، ولولا أن تنسبون إلى الخرف، ولولا أن تكذبون. وكل هذه المعاني موجودة في هذه الكلمة. نعم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا أي أولاد أولاده، تالله رجعنا إلى التاء وأنها تأتي في ماذا؟ القسم على الأمور العجيبة. هنا يقول تالله إنك لفي ضلالك القديم. طبعا تذكرون لما قلنا إيش؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. قلنا إيش معنى في ضلال مبين؟ قلنا معنى الضلال هنا إيش معنى؟ هل المراد بهم ضلال الكفر؟ حاشا، إن لو كان هذا المراد لكفروا كما قدمنا، لكن ما معنى؟ أي عدم إدراك الشيء على حقيقته. المراد بالذهاب على بالضلال هنا الذهاب عن حقيقة الأمر كما ينبغي. تالله إنك لفي ضلالك القديم. يقولون لأبيهم إنك ماذا؟ لم تعرف الأمر على وجهه وعلى حقيقته، فإن يوسف قد مات. هؤلاء أبناء إخوته، أبناء إخوته، أبناء إخوته يوسف. منهم من لم يعرفه أصلا، منهم من لم يعرفه، لأن تذكرون الآن بنيامين لما دخل على يوسف لما آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك، يقال إنه سأله كم لك من الولد، فقال بنيامين 10. هذا من؟ الابن أصغر، كان له إيش؟ 10 من الولد، فما بالك ماذا؟ بالباقين، ما بالك بالباقين من إخوته. فلهذا الآن يقولون لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني لا تزال لم تفهم الأمر على حقيقته في هذا الباب اللي هو باب يوسف، وهو أنه قد مات وقد فني وقد هلك وقد أكله الذئب ولا وجود له على ظهر هذه البسيطة. وأنت الآن تقول لنا إني لأجد ريح يوسف، لكن يا إخوان ما يدريهم بحقيقة الأمر. هذا نبي، هذا نبي من أنبياء الله، يطلعه الله على ما لا يطلع عليه كثير من خلقه، يعلمه الله ما لم يعلمه كثير من خلقه. ولهذا يقول لأبنائه وأعلم من الله ما لا تعلمون. فهنا يقول لهم صلوات الله وسلامه عليه إني لأجد، ونعود إلى نفس الكلام السابق أن هذا الكلام الآن مؤكد بماذا؟ بإن واللام. لماذا الآن مؤكد بإن واللام؟ التأكيد هنا لأنه مظنة إيش؟ التكذيب. خبر هذا مظنة التكذيب والرد، فاحتاج إلى أن يؤكده بأساليب التوكيد، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ومع التأكيد هل صدقوه وقبلوه؟ كلا، وإنما قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. يقول قتادة قالوا كلمة قبيحة لأبيهم ما كان ينبغي لهم أن يقولوها. قالوا كلمة قبيحة، هذا أبوهم نبي من أنبياء الله، وقبل ذلك هو أب، فكيف تقول له مثل هذه الكلمة؟ كيف تقال له مثل هذه الكلمة؟ ولهذا يا إخوان اليوم كثير من الناس، كثير من الشباب تجد إذا تكلم عن أبيه مثلا، والله الشيبة قال، والله الشيبة أمر، والله الشيبة قال لنا سووا كذا، هذا كما قال العلماء من قلة الأدب، من قلة الأدب في التخاطب عن الأب أن تخبر عنه بكلمة الشيبة، الشيخ الكبير، الأدب في هذا أن تخبر عنه بصيغة قال أبي، قال والدي، قال أبو فلان، بالصيغ التي تدل على الإجلال والتعظيم والمحبة. أما أن تخبر عنه بهذا الكلام فلا شك أن فيه ما فيه، فضلا عن المخاطبة، فضلا عن تخاطبه يا شيبة، يا شيبة، يا كذا، يا كذا. الإنسان يا إخوان ينبغي في باب خطاب الآباء والأمهات أن يتأدب الإنسان فيه غاية الأدب. ولذا كم من إنسان يتكلم عن أم العجوز قالت يشتري طعام، إيش هذا الطعام؟ قال للعجوز، كأنها امرأة يعني عادية عنده، كأن كذا. هذا أيضا من قلة الأدب، من قلة الأدب أن تقول عن أمك العجوز وعن أبيك الشيبة إنما أمي وأبي بهذه الألفاظ. التأدب مع الأبوين في هذا مطلوب غاية الطلب، غاية الطلب. وهذا انظر كيف أن بعض السلف كان يتكلم مع أمه ما يستطيع أن يرفع صوتا، ما يستطيع، حتى إنها لا تستفهم استفهام. وابن عون، ابن عون معروف، عبد الله بن عون التابعي الجليل، الإمام الذي جمع بين العلم والعمل والورع، ومرة من المرات تناديه أمه يا عبد الله، فقال لها لبيك، فرأى أن كلمة لبيك ارتفعت فأعتق رقبتين كفارة عن هذه الكلمة، وهو يقول لها لبيك، يعني إيش معنى لبيك؟ ها؟ سأجيبك إجابة بعد إجابة. واليوم الواحد منا ينادي أبو يا فلان، يقول لا ما نجواتي بكل صوت، ولا كأنه فعل شيئا، ولا كأنه تكلم بشيء، ولا أبو ينادي خلي الآن مش وقتك، أنا الآن مش فاضي لك، أنت ما تعرف كيف تقدر الأمور. ولهذا انظروا إلى جريج الراهب، جريج الراهب لما نادت أمه يا جريج إيش يقول؟ ها؟ أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، وما أجابها. المرة الثانية يا جريج فارفع فوق، وفوق فين؟ كان في الصومعة التي يعبد الله فيها، ترفع رأسها هكذا تسوي كما سوى أبو هريرة يا جريج، قل أمي وصلاتي. المرة الثالثة نفس الكلام، فصاحت عليه ودعت عليه اللهم لا تمسه حتى تريه ماذا؟ وجوه الممسة. استجاب الله دعاه ولا ما استجاب الله دعاها؟ وهو ايش يسوي كان؟ يصلي. كيف بالله يتفرج مسلسل وامه تناديه وما يجيبها؟ كيف بالله يتفرج فيلم وامه تناديه يا فلان وهذا مش وقتك الان، مش وقتك؟ بالله عليك لو دعت عليه الان كيف سيكون الحال؟ إذا كان الله استجاب دعاء هذه الأم وهو يصلي وأجاب الله دعاءها ووقع له من البلاء ما وقع، كيف لما يكون الإنسان عياذا بالله فيلم مسلسل ولا الجوال عاد يلعب لعبة، يلعب كمل اللعبة سماها لعبة الحنش، لعبة الصندوق، لعبة وأمه تنادي بعد ما خلص اللعبة هذا ما وصل 2000 إيش يوصل 2000 إيش يوصل 3000 فين تصل فين؟ عم أوزار وذنوب ومعاصي تحمل نفسك والأم تناديك ومش فاضي، ولا مع أصحابه مع زملائه كلام فاضي وكذا، أبوه يناديك والآن قوله مش فاضي لأن بعدين تعال، بعدين ارجع، بعدين سيأتيك، بعدين سيجيبك، بعدين سيحضر لك ما تطلب. فهنا يقول قتادة قالوا كلمة في حق أبيهم ما كان ينبغي لهم أن يقولوها، فالله إنك لفي ضلالك القديم. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. إن شاء الله درس عقيدة السلف غدا بإذن الله إن شاء الله.